وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسه عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأت جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف وأنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديثان فيما يتعلق بالسر، تقدم أنه لا يجوز إفشاء السر. أسر إليك أخوك شيئا ليس لك إفشاؤه. تقدم الحديث قول صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فلا يليق بالمؤمن إفشاء السر، بل واجب عليه كتمانه إلا بإذن صاحبه. ومن هذا حديث فاطمة، حديث عشان في قصة فاطمة رضي الله عنها، لما أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم خبر موته قرب أجله بكت، ولما أسر إليها أنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ضحكت. فسألتها عائشة رضي الله عنها بعد ذلك فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، لأنه زال المحذور لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال المحذور. وهكذا حديث أنس لما بعثه النبي في حاجة عليه الصلاة والسلام وتأخر على أمه، سألته أمه: ما الذي أخرك؟ قال: بعثني في حاجة. قالت: ما هي؟ قال: إنها سر. قالت: لا تخبر بسر رسول الله، لأن هذا شيء مستقر عند الصحابة أن السر لا يخبر به، ولهذا قالت: لا تخبر بسر رسول الله أحدا. وهذا كله مع ما قبله كله يدل على أن السر أمانة، والواجب على من أفشي إليه السر ألا يفشيه وأن يحفظه إلا بإذن صاحبه. وفق الله جميعا. كان المسلمين في الحرب ومسك، وبعد ذلك طلبوا منه أن يفشي السر، أفضل هل يكذب أو يفشي السر؟ ينظر للأصلح المسلم، لما يضر المسلمين يفعله، ينظر للأصلح. إذا كان إفشاء السر يضر المسلمين لا يفشي ولا قتل. واحد من الطلبة ذهب بعض العلماء إلى أن مسألة التورف التي يشتري فيها شخص سلعة ما بثمن مؤدل ثم يبيعها لشخص آخر بثمن أقل حاضرا إلى أنها بيع بضوي، فعلى من يقع الربا في هذا البيع؟ هذا مبلغ صحيح، مبلغ مسألة التورف ليست بيع. قول من قال بأنها ربا غلط، الصواب أنها ليست. إذا شرى سلعة بأجل ثم باعها بنقد على غير ما يشترها منه بحاجته فلا بأس، هذا هو الصواب. الله جل وعلا أحل الله البيع وحرمه، وحرمه الأصل حل البيع. حفظ الله عنك يا شيخ، في التراويح الإمام إذا صلى الوتر هل الأولى أن يوافقه المأمومين أم يقوم لركعة زائدة؟ لا لا، أفضل يسلم معه ثم يسلم ما تيسر في آخر الليل. مثنى نعم، يسلم ما تيسر معه بعد ذلك. ألا يكون الوتر آخر أفضله؟ من قام معه حتى يسر كتب الله له قيام ليلته، صلي مع الإمام، وإذا حبي تطوع بعدين تطوع بدون وتر، الوتر الأول يكفي. سواء يا شيخ أفضل النساء الصحيح عائشة أم فاطمة أم خديجة؟ ظاهر النصوص أفضل عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة النساء كفضل خديجة على سائر الطعام، وهم خمس المفضلات خمسة: عائشة وفاطمة وخديجة ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة العون، خمس هم أفضل النساء. بارك الله فيك. رضي الله عنك. إنسان عنده 10 ليلات يعني ورقة بتدي 9 ليلة ثلاثة. لا لا، جنس آخر، يد بيد. يعني يد بيد مثل أو ببياز، يعني يد بيد يكون يد بيد. حتى لو نقص. لأن هذا غير هذا، مثل عملة الأخرى. مثل عملة الأخرى. صفة يا شيخ الإشارة والسباب مع لفظ الجلالة والدعاء أم بس الدعاء؟ من حين أجلس الشهود يشرف هذا. وعند الدعاء يحرك قليل، أما لفظ الجلالة يحرك يرفع يشيل يسبع حتى يسلمه ويشيل بالسبابة الوحدانية.